وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى انتقال محض سنة يعني ما هو نعم. عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله. لا إله إلا الله. النوم يعني يمكن نفهم منه والله أعلم إن النوم اللي يهجم على الإنسان وقت الصلاة إن هذا من الشيطان. ويقولون الحين الناس يستشعرون هذا من أنفسهم إنه لا قرب الوقت، أو يعني يكون الإنسان نشيط وكذا ورحل، فإذا قرب الوقت انخذل وكسل. هذا ولهذا قال العلماء النعاس في الصلاة من الشيطان، والنعاس في الحرب أمان من الله. وهذا كان يفسر قول هذا واد فيه شيطان، يعني كالشيطان باشر حيلته مع بلال الذي قد وكل إليه الرسول مراعاة الفجر، فهدأ الشيطان بلال حتى يعني نعس وغفل. وهذا لا ينافي أن الله قبض يعني نفس بلال كما قبض نفوس الآخرين، وقال إن الذي أخذ يعني إن الذي أخذ بنفسك أخذ بنفسي، فكلهم أخبر الرسول إن الله قبض نفوسه حين شاء وردها حين شاء، والحمد لله رب العالمين. وفي هذا الحديث دلالة على ولله الحمد التيسير يسر الإسلام، فالعبد إذا نام وهو ما قصد النوم ولا نوى النوم إن هذا لا يضره، وهو على نيته من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذه الحوادث فيها يعني تشريع، مثل ما قال الرسول إنما أنسى لأسن، الرسول وقع منه النسيان في الصلاة مرات حتى يحصل التشريع تشريع الأحكام، لأن الناس يعرض لهم مثل ذلك، وهكذا ما وقع من النوم من نومهم عليه الصلاة. نعم.